المعرفة اذا اعيدت معرفة كانت عين الاولى. والنكرة اذا اعيدت نكرة كانت غير الاولى. فاذا قال الله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فان العسر الاول هو نصف العسر الثاني. اما اليسر الثاني فغير اليسر الاول. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر اليسرين اثنين. فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. الالف واللام في العسر معرفه. والالف واللام في العسر الثانيه معرفه. العسر الثاني هو نفس العسر الاول فالعسر واحد. اما اليسر الثاني فغير اليسر الاول لان يسرا نكره ويسرا الثانيه نكره. والنكره اذا اعيدت نكره كانت غير الاولى. ولذلك فان في الايتين عسرا واحدا ويسرين اثنين. ولذلك فلو اجتمع عسر واحد ويسران فان اليسرين باذن الله سيغلبان العسر الواحد. ولذلك نكرت الايه اليسرى وعرفت العسرى ليبين لك ان فرج الله اقوى من العسر. ان معك يسرين وعسرا واحدا. والذي اظهر كل هذا هو الالف واللام. تعال بعد ذلك يا مستشارنا الى الالف واللام في السارق والسارقة والزانية والزاني. هل هي للاستغراق؟ هل هي لبيان الحقيقة؟ هل هي لبيان العهد؟ لا. اذا فما معناها؟ لو رجعت الى كتب النحو المقررة في السنة الثالثة الابتدائية في الازهر الشريف لعلمت ان لها معنى خاصا بها. يقول العلامة ابن مالك واصفة صريحة صلة اي. وبيان هذا ان الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها لا تكون للتعريف انما تكون بمعنى الاسم الموصول. فابن مالك يقسم الموصول الى قسمين موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الاسمي الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث واللاتي او اللائي لجمع المؤنث والذين لجمع المذكر. اما الموصول الحرفي فالالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل كما في قوله تعالى والسارق والسارقة وكما في قوله تعالى الزانية والزاني. اذا فمعنى الالف واللام في هاتين الايتين الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا ايديهما. التي زنت والذي زنى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن الامر قد اختلط عليك فخلقت بين الف الموصول وبين صيغة المبالغة. لو كان ربك يريد لا تجلدوا الزاني لاول مرة ولا تقطعوا السارق لاول مرة لقال السراق والزناون بصيغة المبالغة هكذا فعال على وزن فعال. اما على وزن فاعل فيفيد ذلك انه فعل الفعل ولو مرة واحدة. وان انه كان غافرا لان غافر اسم فاعل. اما غفار فصيغة مبالغة تفيد كثرة المغفرة. يرسل السماء عليكم مدرارا على وزن مفعال.